وهو من أهل العلل الخبراء قال هذا الحديث عندي خطأ، هذا قال في السنن الصغرى وقال في السنن الكبرى إسناده جيد، إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا هذا البارقي الأزدي فيه فلم يذكروا زيادة النهار، منهم سالم ونافع وطاوس، وهؤلاء أوثق في ابن عمر، ابنه سالم ومولاه نافع وطاوس بن كيسان كلهم اقتصروا على كلمة صلاة الليل مثنى مثنى فزيادة، وكذلك قال الدارقطني قال ذكر النهار وهم، فهذا كله يقوي أن مسألة زيادة النهار في هذا الحديث غير محفوظة، والمحفوظ هو الحديث الذي في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى. وأما عاد الحكم نفسه فكما سيسأل الآن المؤلف ويقول الأمر في سعة، وإن كان الأفضل دائما في الليل وفي النهار الاقتصار على ثنتين بتسليم دائما هذا هو الأفضل. نعم. حدثنا ابن المثنى، حدثنا معاذ بن معاذ، حدثنا شعبة، حدثني عبد ربي بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع عن عبد الله بن الحارث عن المطلب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين، وأن تباءس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداش. سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال إن شئت مثنى وإن شئت أربعة، يعني فيه سعة، ولكن الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام وداوم عليه هو مثنى مثنى. وفي هذا الزيادة وإن كان فيه ضعف لأجل ابن نافع فيه زيادة أن تباءس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول اللهم اللهم تلح، فمن لم يفعل ذلك فقد نقصت صلاته، خداج يعني ناقصة. نعم. باب صلاة التسبيح. حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن الحاكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطاه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات، إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. هذا حديث صلاة التسابيح المشهور، وهذا الحديث ليس له أصل بالحجاز ولا يعرفون أهل المدينة، حتى جزم بعض المتأخرين كابن تيمية أن مالك ما سمع به البتة، والشافعي أيضا فيما يعرف، وكأن حديث جاء من جهة المشرق من جهة العراقيين ونيسابور وخراسان وتلك النواحي، والظاهر عليه عدم الصحة أبدا، ولا ليس له أصل وليس له شبيه حتى في دائما حديث الشريعة تأتي متسقة، يعني ما تجد فيها شيء ظاهر الشذوذ وفي الصفة، وفي تجد دائما الأحاديث الصحيحة ركعتين حتى لو جاءت أربع، الصلاة واضح فيها، القراءة واضحة، لكن بهذه الكيفية ما لها نظير ولا لها شبيه ولا لها أصل. ولذلك قال الشافعي كلمة المشهورة قال الحديث إذا لم يكن له أصل في الحجاز فقد انقطع نخاعه، الحبل الشوكي له انقطع أو العمود الفقري، إذا لم يكن الحديث أصل بالحجاز ولا يعرفونه لا أهل المدينة ولا أهل الأمصار انقطع نخاعه. وقال مرة أخرى الشافعي بعد طول تجربة قال لرجل قال والله إن أريد لك الحق، إذا رأيت أهل المدينة وأهل الحجاز مجمعين على شيء لا تشك أنه الحق، وإذا رأيتهم لا يعرفون الشيء لا تشك أنه باطل. كيف الأصل كله في الحجاز، كيف كل أهل الحجاز ما يعرفون هذا، ثم يأتي من قبل المشرق هذا الحديث وعن عكرمة، فالأوائل ما يعرفونه، كثير من الأوائل أصلا ما يعرفونه، واللي يعرفونه ضعفوه وأبطلوه. ولذلك هذا الأرناؤوط حاول هو والألباني قدر استطاعتهم إقامة هذا الحديث وما يقوم، ولذلك غالب ما اعتمد عليه كلام متأخرين. قال صحح الآجري إن صدق عنه في النصيحة، والآجري إذا قيس بأهل الصنعة بعيد عنهم، وقد نقل في كتاب الشريعة حتى أحاديث موضوعة في الفضائل وفي غيرها. وقال العلائي هذا وين في القرن اللي، وقال الخطيب البغدادي وابن منده أبو موسى المديني أبو سعد السمعاني المنذري ابن الصلاح تقي الدين السبكي الجهمي الأشعري الصوفي ابن تاج الدين ابن حجر، كل هؤلاء ما يغنون فتيل عنا. ما سمعنا الأسماء اللي هم أهل الصنعة، ما سمعنا قال صححه وشعبة صححه ومالك صححه وأحمد يحيى بن معين أوائل الناس ومن قبلهم ويحيى القطان، ما سمعنا بهذا. فكل هذا الكلام لا يغني شيء، اللي هذا بهذه الصفة ما جاء له لا أصل ولا عمل بأحد من الصحابة فيما نقل عنه ولا عملها النبي عليه الصلاة والسلام. لو مرة يأتي هكذا حديث من فوق ما تدري منين أتى تخاف منه. نعم ها، وكذلك السياقة نفس اللفظ يعني غريب من أشياء واجد في متنه وفي سنده. نعم. حدثنا محمد بن سفيان الأبولي حدثنا يقول المنذري في الترغيب والترهيب في القرن السادس والسابع، يقول صححه الآجري وشيخنا عبد الرحيم المصري وابو الحسن المقدسي، هؤلاء كلهم في القرن السادس والسابع. نحن نريد العلم من فوق كما قال أحمد، نريد أهل القرن الأول قرن الصحابة والتابعين، وين كلامهم في الحديث؟ نعم. حدثنا محمد بن سفيان الأبولي حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء حدثني رجل كان له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك، حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال إذا زال النهار فقم فصلي 4 ركعات، فذكر نحوه. قال ثم ترفع رأسك يعني من السجدة الثانية فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وتهلل 10، ثم تصنع ذلك في الأربع ركعات. قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. قال قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال صليها من الليل والنهار. قال أبو داود حبان بن هلال خال هلال الرأي. قال أبو داود رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمر موقوفا، ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله، وقال في حديث روح فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واللي بعده حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بهذا الحديث فذكر نحوهم، قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. وهذا أيضا من الاضطراب، نفس الكلام، مرة قال العباس ومرة لجعفر ومرة لعبد الله بن عمر إن كان هو، لأن الصحابي يقال يظن أن عبد الله بن عمر، ونفس الكلام ونفس هذا أيضا اضطراب في المتن. فالعبادة كونك تتقرب إلى ربك بطريق واضح وجلي وتعلم من هذا جادة الناس، وإلا أحيانا ما تظن أنه يقربك إلى ربك هو يبعدك منه إذا لم تكن على بينة. نعم. باب ركعتي المغرب أين تصليان؟ باب ركعتي المغرب أين تصليان؟ ركعتين اللي بعد المغرب. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير حدثنا محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبي عن جدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت. نعم. هذا يقول أن فيه ضعف سعد بن إسحاق أو أبوه إسحاق بن كعب بن عجرة، لكن هذا يعني جاء حتى عن الصحابة، يسمون ركعتي المغرب صلاة البيوت، وقد جمع الطرق فيها محمد بن نصر المروزي في كتابه الوتر وقيام رمضان وقيام الليل، وذكر فيه آثار أن الصحابة كانوا والتابعين والسلف يحرصون على صلاة ركعتي المغرب في البيوت، حتى قال بعض التابعين كنت بعد صلاة المغرب لا أرى أحد في المسجد، ينفرون يذهبون يصلون في البيوت. وإذا صح هذا الحديث فهو أصل، وعموم النفل يستحب دائما في البيوت، لكن هذه آكد حتى سميت صلاة البيوت، ولأن في العموما في البيوت خير صلاة المرء في بيته، أبعد عن الرياء وأخشع له، وأيضا تعليم لأهله وزوجته وولده، وأيضا بيته لا يكون مقبرة لا يكون فيه ذكر، ففي مصالح الصلاة في البيوت إلا الفريضة. نعم. حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرجرائي، حدثنا طلق بن غنام، حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يتفرق أهل المسجد. قال نعم. قال أبو داود رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي عن يعقوب القمي وأسنده مثله. يعقوب هو نفسه بن عبد الله القمي، قم هذه اللي في إيران كانت من عواصم أهل السنة، الأشداء في السنة أيضا في قم، والآن شوف عاصمة الشرك اللي منها الخميني، وكان أهل خراسان وأهل إيران هذه وأصبهان جالهم فترة فيهم شدة في السنة وقوة. الشاهد فيه هنا أن كان عليه الصلاة والسلام ربما أحيانا نصلىها في المسجد فيتفرق أهل المسجد، الشاهد فيه تفرق أهل المسجد وذهابهم إلى البيوت، وأيضا فيه أنها أحيانا تصلى في المسجد لأن عليه الصلاة والسلام هنا صلىها في المسجد. نعم. قال أبو خاصة إذا كان مرتبط مثل الآن درس أو شيء ما تستطيع والبيت بعيد صلى في المسجد. نعم. قال أبو داود حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع، حدثنا نصر بن المجدر عن يعقوب مثله، حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسل. قال أبو داود سمعت محمد بن حميد وابن حميد يقول سمعت يعقوب يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول يعقوب هذا كل شيء قلت عن جعفر بن أبي المغيرة أو ابن المغيرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس مرسل، بل هو عن سعيد عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا يقصرون على ابن عباس. نعم. باب الصلاة بعد العشاء. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا زيد بن الحباب العكلي، حدثنا مالك بن مغول، حدثني مقاتل بن بشير العجلي عن شريح بن هاني عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل علي إلا صلى 4 ركعات أو 6 ركعات، ولقد مطرنا مرة بالليل فطرحنا له نطعا فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط. عليه الصلاة والسلام الدنيا ما يبالي بها، يسجد في الطين، فتقول عائشة طرحنا له نطع، والنطع هذا جلد وفيه ثقب، والماء قد امتلأت الأرض فهو ينبع من الثقب هذا، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام تقول ما يتقي الأرض بشيء من ثيابه، يعني ما يبالي، يسجد في الماء والطين كما يحصل في المسجد وفي غيره، ما يبالي بالدنيا في أكله وفي نومه عليه الصلاة والسلام وفي جلوسه وفي بيته، ما يبالي بالدنيا، ليس لها رأس عنده ولا ذنب هذه الدنيا إطلاقا، سبحان الله. حتى الأكل ما عمره قال لهم سووا كذا افعلوا كذا، إذا اشتهاها أكله وإذا ما اشتهى ترك، وأنس خدمه 10 سنين ما في يوم قاله ليش عملت هذا ليش ما عملت هذا، ولا يوم 10 سنين، لأن الدنيا أصلا خرجت كلها من قلبه ما يبالي، يعني أمر سبحان الله العظيم عظيم، أمره وهمه وجهته كلها في الآخرة عليه الصلاة والسلام، وهذا عبرة لأمته. نعم. باب نسخ قيام الليل. حدثنا أحمد بن محمد المروزي ابن شبويه، حدثني علي، هذه دائما ويه هذه لها نطقين، أهل الحديث يقولون شبويه، ولذلك هنا ضم الباء وشدها شبويه، وأهل اللغة يقولون شبويه وسيبويه ونفطويه وخالويه، يعني يجعلونها ويه، وأهل الحديث يجعلونها شبويه وهكذا. نعم. حدثنا أحمد بن محمد المروزي بن شبويه، حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، نسختها الآية التي فيها علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. أول الأمر في أول الدعوة كان الله قد أمرهم بقيام الليل كله، إلا قليلا. ثم جعل المعيار نصف الليل، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، يعني حول النصف، إما ينقص عن النصف شيء يسير أو يزيد عن النصف، نصف الليل وهم يصلون، لأنهم أمام أمر عظيم وأمام إظهار الدين وإظهار الملة بعد دراسها، وهم الناس وغمهم وحربهم وألقابهم وصدهم، فهذا الهموم هذه ما يفرقها إلا صلاة الليل، وأيضا تعطي الإنسان قوة ويقين وثبات ورسوخ، يتغنى بالقرآن، فأوجب الله عليه هو وكذلك طائفة من أصحابه سنة كاملة، وبعدين نسخها في آخر كما قالت عائشة أمسك خاتمة السورة حولا كاملا، ثم قال الله ما سمعتم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، ثلثي الليل يعني إذا كان الليل 12 ساعة يصلي 8 ساعات، هذا في أول أمر 8 مو 8 دقائق 8 ساعات، ثلثي الليل ونصفه يعني حول 6 وثلثه حول 4 وطائفة من الذين معك، ليس كلهم، بعضهم يجاهد ويستطيع بعضهم ما يستطيع، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه ما تستطيعون، فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية، فهي منسوخة بحمد الله وفيها رحمة، كذلك الآية التي في الذاريات عند محمد بن نصر أثر طيب أيضا، لأنها آية عظيمة، قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هذا المتقين يعني ما ينامون من الليل إلا قليلا، في عند محمد بن نصر قال إن هذه الآيات نزلت في وصف المتقين قبل النسخ، يعني قبل النسخ هذا إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فلذلك الآن إن شاء الله في هذا الوقت رخصة، وأنه إن شاء الله يعد الرجل من المتقين ولو كان ما استطاع أن يفعل كهؤلاء، لكن يجهد يجهد قدر استطاعته ولن يحصي، وينظر في الشيء اللي يستطيع المواظب عليه ويعمله. نعم. وناشئة الليل أوله، ناشئة الليل أوله، وقيل أيضا قول آخر غير ابن عباس أن الناشئة هي تكون بعد النوم، ما يسمى ناشئة إلا بعد النوم، وقيل أن الكلمة هذه أصلا كلمة حبشية عربتها العرب وأدخلتها في كلامها. نعم. وكانت صلاتهم لأول الليل يقول هو أجدر أن تحصوا ما فرض الله عليكم من قيام، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ. نعم، يقول هذا أجدر أن تتأكد من القيام أن تصلي من أول الليل، وذلك أن الإنسان إذا نام لم يدري متى يستيقظ، فقال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، يعني أشغال سبحا طويلة، لكن الليل تجتمع فيه الهموم، ولذلك الصديق لين مات هو يوتر في أول الليل ثم يجهد أن يقوم آخر الليل، وهو في الغالب لا يفوت آخر الليل، لكن يحرز وتره ثم يبتغي النوافل، وعمر لأنه كان يعني يغلب على ظن أن يقوم كان لا يجعل وتره في آخر الليل ولا يعدها مخاطرة، لأن الظن الغالب أنه يقوم، أما الصديق لا أخذ بالاحتياط فأحرز وتره ثم يقوم ويتهجد ما شاء بدون وتر. نعم. وقوله وأقوى مقيلة هو أجدر أن يفقه في القرآن، أجدر أن يفقه في القرآن، يمكن إذا قام أيضا على هذا التفسير يمكن إذا قام يكون فيه نوم ولا فيه شيء، لكن إذا كان من بعد العشاء أو قبل النوم يصلي ما شاء الله يصلي، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. نعم. وقوله إن لك في النهار سبحا طويلة يقول فراغا طويلة، لك في النهار سبحا طويلة على تفسير ابن عباس فراغا طويلة، وعلى تفسير غيره من الصحابة والسلف أشغالا، يعني النهار فيه فراغ وفيه أشغال لكن الليل هو اللي تصلي فيه. نعم. حدثنا أحمد بن محمد يعني المروزي حدثنا وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت أول المزمل كانوا يقومون نحو من قيام في شهر رمضان حتى نزل آخرها وكان بين أولها وآخرها سنة. نعم، وهذا أيضا عند مسلم من طريق عائشة وذكر في الحاشية أن قالت أمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر سورة التخفيف فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة، رخصة، لكن عاد قيام الليل لا ينبغي التفريط فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وكان عبد الله بن عمر قد رأى رؤيا فقصها على حفصة، فقصتها حفصة على عائشة، قصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا عبد الله بن عمر رأى كأنها، قال رأيت جهنم نفسها، رأى النار يقول كأنها بئر مطوية ولها قرنان يعني زاويتان، وأن فيها ملكين أخذاه، ولما أقبل إلى النار قيل له هذا ليس منهم، أو يعني كلمة نسيت تفاصيل الرؤية، لكن فيها أن رأى النار على هيئة بئر. فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: نعم الرجل عبد الله، هذه على التزكية ليس فيها وحي، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وكان عمره 15 في أول أمر. يقول نافع: بعد هذا ما ترك عبد الله قيام الليل، بل ما كان ينام من الليل إلا قليل. يقول نومه لين مات، هو مات سنة 73 وعمره فوق 80، يقول نومه مثل نوم العصفور، يصلي يصلي هم ينام يغط بس، لا ذا قام وصلى وصلى لين يطلع الفجر، هو كذا يقوم ينام يصلي وينام يصلي وينام مثل نوم العصفور. يعني أخذ نفسه بالذي استطاع بالأقوى. وقال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وتركه. سبحان الله العظيم، هذا قوت، هذا قوت. الآن لما نفرط في هذا الشيء يضعف القوت، إنسان يخاف على نفسه وبصيرة. نعم. باب قيام الليل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا نام، إذا هو نام 3 عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم، هذا كيد الشيطان، الثقل الآن اللي تجده في صلاة الليل ترى من الشيطان. فأصعب الخطوات الأولى، القومة الأولى، لأن هذه تحل العقدة الأولى، ثم إذا ذكرت الله انحلت الثانية وذهب كيد الشيطان عنك، ثم إذا أجبرت نفسك وتوضيت وصليت انحلت العقد، ثم يصبح وهو نشيط وطيب النفس، نفسه طيبة لأنه صلى الليل خلا بالله وناجاه. وإذا كان الشيطان برك عليه وبال في أذنه وبقيت العقد عليه، يصبح وهو خبيث النفس وكسلان، يعني متكدر وكسلان. وترى هذا ليس في قيام الليل فقط، في طلب العلم يعقد الشيطان عليك أعظم، هذا الآن عبادة قاصرة، كيف عاد العبادة المتعدية؟ يعقد الشيطان على رأسك عقد يقولك لا وبعدين ويمدي وهكذا فتترك، فإذا قمت تنحل العقد عنك. في الأمر المعروف نهي عن المنكر، أحيانا في المجلس يأتيك المنكر فتريد أن تتكلم فيعقد الشيطان عليك، أصبر شوي بعد شوي إذا طلع كلمة لين يروح الأمر وأنت ما أنكرت. الهجرة عاد يعقد الشيطان عقدا كثيرة مفصلة في سنن النسائي، يقول تترك أرضك وسماءك وتذهب في بلد غريب إذا أراد أن يوحد أو يهاجر أو يجاهد. كل العبادات عموما، كل العبادات طلب العلم والجهاد كلها فيه عقد من الشيطان، لابد الشيطان ما يترك، ما راح يتفرج فيك وأنت تذهب إلى الجنة، ما يترك، هذه مهنته ما يترك. فدائما أول الطريق القومة، القومة هذه هي أول الطريق. قال الله عن الفتية: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، وهي أثقل شيء، إذا قمت لين تقوم بإذن الله تمشي. وقال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. فالقومة هذه حتى في النوم هي أثقل شيء، الواحد في فراش وطي الآن وسهر وهذا، وإذا أراد أن يقوم بركت عليه الشياطين ما يستطيع. ثم إن أيضا صلاة الليل هذه تراها منحة إلهية، ليست يعني إن كل من أرادها تحصل له، هؤلاء يخلون بالله فيلبسهم من نوره. قيل لبعض السلف ثقلت عليه صلاة الليل، قال: دع المعاصي بالنهار وتخف عليك صلاة الليل، لأن هي منحة إن الله يصطفي أناس يخلو بهم. والأمر الآخر أيضا الأسباب، النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفرشون الفراشة بس طبقتين، جاءت مرة حفصة وثنت وصار أربع طبقات، ترى شيء يعني ما وش فراش مو، فما قام تلك الليل، فقال: من غير عليه فراشي؟ بس لما ثني عليه 4 طبقات ما قام. كيف الآن أسر الفارهة والبطاطين والأشياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسألة السهر هذا عدو قيام الليل، وكان يكره الحديث بعد العشاء خاصة في الصيف. الآن بعد شهر بيصير أذان الفجر 3:30، يسهرون لوحدة ونص ويخاطر بالفجر الفريضة. السهر والفضول، الأكل والنوم والكلام والمخالطات، هذه كلها أعداء لقيام الليل. فقيام الليل هو في الحقيقة دأب الصالحين، ومذهبه للداع عن الجسد، ومطهره للقلب، ونور في البصيرة هو، وثبات في الطريق. لكنه يعني مرتبة عالية تحتاج منك إلى جهد حتى تصل إليها وتداوم عليها. ولا بعض الناس مثلا بعد رمضان يداوم بعدين يغلبها الدنيا والانهيار هذا، وفعل الناس ومخالطتهم ينهار، كل مرة يصعد ثم يطيح. لكن يحتاج صبر خاصة الأيام هذه. نعم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الله بن أبي قيس يقول قالت عائشة رضي الله عنها لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض وكسل صلى قاعدة. وهو عليه الصلاة والسلام قد طعن في 60 وعنده ما عنده، ومع ذلك ما يدع، حتى لو مرض أو كسل يصلي قاعد، صلي قاعد أحسن ما تتركه كله، أنت تعبت مرة صلى وجالس. نعم. حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجه الماء. هذه دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة مجابة، يدعو الله بالرحمة لهذا البيت، للرجل والمرأة إذا فعلوا هذا، ودعاء مجاب. من يفرط في هذه الدعوة؟ رحم الله هذين الزوجين، اللي كل واحد يساعد صاحبه على الخير. نعم. حدثنا ابن كثير، أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر حا، وحدثنا محمد بن حاتم بن بزيع، حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن علي بن الأقمر المعنى عن الأغر عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. ولم يرفعه ابن كثير ولا ذكر أبا هريرة، جعله كلام أبي سعيد. قال أبو داود رواه ابن مهدي عن سفيان قال وأراه ذكر أبا هريرة. قال أبو داود وحديث سفيان موقوف. نعم، قال أبو داود الأصح أن هذا الحديث موقوف، لكن حتى إذا كان موقوف على هذين الصحابيين أو أحدهما فإن دائما الأجور والغيبيات لا مدخل للرأي فيها. فمن صلى كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذا صلى هو أهله. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام، ولو أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام، يصلي ما شاء الله أن يصلي، وإذا جاء الوتر أيقظ عائشة، لو يوقظ أهله لو للوتر فقط. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ويستغفر فيسب نفسه. نعم، شوف الأحاديث من طريق مالك تأتي أحاديث واضحة وجلية، لأنه ينتقي، وهذه أحاديث الحجاز تكون معروف، وهذه عنده في الموطأ أيضا. قال إذا نعس أحدكم في الصلاة، صلاة النافلة، لا يواصل هو يغالب النوم، بل يرقد حتى يذهب عنه ثم يعود يصلي، لأنه إذا كان يصلي وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. استعجام القرآن من ثقل النوم، فإذا استعجم القرآن عليه يضطجع ينام. نعم. حدثنا زياد بن أيوب وهارون بن عباد الأزدي أن إسماعيل بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ فقيل يا رسول الله هذه حمنة بنة جحش تصلي فإذا أعيت تعلقت به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما طاقت فإذا أعيت فلتجلس. قال زياد: قال ما هذا؟ فقالوا لزينب: تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه. فقال: يصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر فليقعد. المحفوظ رواية زياد أنها زينب أم المؤمنين وليست حمنة أختها، لأنه الآن من زياد وهارون الأزدي، رواية هارون جعلها حمنة، والمحفوظ أنها زينب بنت جحش رضي الله عنهم جميعا، هذه أم المؤمنين، كانت تصلي ومن حرص على الصلاة وضعت حبل بين ساريتين، فإذا كسلت تمسكت بالحبل وتصلي، فقال لا حلو يصلي أحدكم نشاطه، وإذا كسل كسل أو فتر فليقعد. وأيضا في الموطأ المرأة تلك، من يذكر اسمها؟ بنت تويت. هي بنت تويت لكن اسمها الحولاء. الحولاء، الحولاء بنت تويت، أيضا لها حديث في الموطأ يشبه هذا. ذكروا من عبادتها. نعم. باب من نام عن حزبه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان حا، وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلم المرادي قال: حدثنا ابن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب أن سائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب بن عبد القاري القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. من نام عن حزبه، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتبه كتب له كأنما قرأ من الليل. وقد بينا الكلام فيها فيما مضى في مسألة في البخاري في قضاء الوتر نفسه وقضاء صلاة الليل، وذكرنا أن المدينة عندهم من الوتر لا يقضى وأن سنة وفات محله، ولكن يمتد الوقت عندهم إلى صلاة الفجر وليس طلوع الفجر، وأن غير من العلماء يقولون يقضى الوتر، وقالوا أنه استدلوا بالعمومات أن الفريضة تقضى وأن الرواتب تقضى وبالعموم قوله من نام عن صلاة هكذا عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فمن العلماء الآخرين من قال الوتر يقضى ويقضونه هكذا في وقت الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى صلاة الظهر، ومالك مثلا احتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 12 ركعة معناه يترك الوتر ويصلي التهجد فقط، والآخرين قالوا لا أنها 11 وزاد عليها واحدة وشفعها، والله أعلم، الله أعلم بهذا. العموم على أنه يقضى، فهنا حديث عمر قال من نام عن حزبه أو شيء منه فقرأه، ما ذكر أنه في صلاة لكن القوم كان لهم مرد من القرآن يقرؤونه، فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر كتب كأنما قرأه من الليل، فإذا كان المقصود به الصلاة يكون هذا في قضاء الوتر أو قضاء التهجد، وإذا كان المراد الورد فقط الحزب اليومي فهذا يكون خارج المسألة، والمسألة قد تكلمنا عنها وذكرنا الأقوال عندما شرحت في البخاري. نعم. باب من نوى القيامة فنام. حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن منكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. هنا سعيد ما سمى الرجل، قال رضا عنده وثقة عنده، في بعض الألفاظ عند النسائي أنه الأسود بن يزيد صاحب بن مسعود، وفي بعض الألفاظ أنه عن سعيد مباشرة، والله أعلم، لكن قالت ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه صدقة، وهذا قد يحتج بها المدينة أنه ما يقضى وأنه يكتب له أجر صلاته. نعم. باب أي الليل أفضل. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا أفضل الليل آخره ثلث الآخر، لأنه وقت النزول الإلهي ينزل الله جل وعلا. ها ذكر النزول ومن أنكره، أنكروه الجهمية وأمثالهم. نعم. باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. حدثنا حسين بن يزيد الكوفي، حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوقظه الله عز وجل بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من جزءه. إن كان النبي عليه الصلاة والسلام يوقظه الله بالليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من جزئه. وفي هذا إن كان عليه الصلاة والسلام يضع جزء معين أو حزب معين، ولذلك يبادر السحر. وقوله يجيء السحر معناه أن يصلي في آخر الليل، وهي قد فسرت هذا وسيأتي إن شاء الله إنه من كل الليل وصلى عليه الصلاة والسلام واستقر أمره في آخر الليل. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا أبو الأحوص حاوى، حدثنا هناد عن أبي الأحوص، وهذا حديث إبراهيم عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: أي حين كان يصلي؟ قالت: كان إذا سمع الصراخ قام فصلى. المحفوظ في رواية الصحيحين إذا سمع الصارخ، يعني الديك، إذا سمع الصارخ. وقيل إن الصارخ يقول إنه يصرخ ثلاثا في نصف الليل، وإذا بقي ربع الليل، وإذا طلع الصبح، فمعناه أنه كان في آخر شيء. نعم. حدثنا أبو توبة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائمة، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نومة يسيرة تكون بعد الوتر وبعد صلاة الليل، وهذه لا بد منها تذهب صفرة السهر، نومة يسيرة. ولذلك تقول عائشة: ما ألفاه السحر عندي إلا نائمة. وقيام داود كان هكذا، يقوم النصف ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس، فالنومة هذه تذهب عن التعب وصفرة السهر. نعم. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا يحيى بن زكريا عن عكرمة بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلي عن عبد العزيز بن أخي حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. نعم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الهقل بن زياد السكسكي، هذا من أصحاب الأوزاعي، الهقل بن زياد والسكاسك، هؤلاء قبيلة من اليمن سكنت الشام. والهقل عند العرب ذكر واحد من الحيوانات بس نسيته، أظن ذكر النعام. ها إيه هو يعني إيه. نعم. حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمعت ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيه بوضوئه وبحاجته، فقال: سلني، فقلت: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فعني على نفسك بكثرة السجود. نعم. السجود يعني الصلاة عموما، وأجلها السجود. وهذا الشاب الصحابي الفاضل ربيع بن كعب من أسلم سلمها الله كان يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بوضوءه ويختمه، فقال مرة: سلني، ما طلب شيء من الدنيا، قال: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك، ما أطلب إلا هذا. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صلاة الليل وصلاة النهار والاطمئنان في السجود. نعم. حدثنا أبو كامل، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه في هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. قال: وكان الحسن يقول قيام الليل. هو قيل في قيام الليل، وقيل في صلاة اللي بعد المغرب، وقيل في صلاة الصبح، وكلها صحيحة. المقصود أن تتجافى جنوبهم، يعني يهتمون للصلاة، فجنبه لا يلائم المضجع وإنما يتجافى عنه، وهذا يدل على أنه مهتم بالأمر. للأسف والله أن أمر الآن شديد، أحدهم لو عنده رحلة ولا موعود بشيء ولا يتجافى جنبه ويستيقظ اليوم مرات. وإذا كانت الصلاة الآن الكلام في الفريضة، قال: والله غلبني النوم. وهو لو يعلم أنه بعد الصلاة فيه شيء مما يريده وكان ما استيقظ مرات كثيرة. فالله وصف الاهتمام للصلاة الفريضة والنافلة، كل عاد على حسب ما الله أعطاه، وصفها وصف بين، قال: تتجافى جنوبهم، يعني جنبه ما يستغرق، يتجافى، فيه جفوة، فيه فراغ بينه وبين المضجع، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون. نعم، لأن وقت نوم ترى عند يتيقظون يعني يغالبون النوم يصلون، تراهم في وقتهم هم ما يصل واحد المغرب اللي هو منتي مستوي، وكان الناس إلى عهد قريب هكذا ترى، ولذلك يغالبون النوم. قال علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل المغرب قبل العشاء والحديث بعدها، فكانوا يعملون في مزارع فإذا غابت الشمس وإذا هو ينتظر العشاء. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد. وفي نسخة يتنفلون ليس يتيقظون، يتنفلون موجودة في الحاشية. نعم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه في قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال كانوا يصلون فيما بينهما بين المغرب والعشاء. زاد في حديث يحيى وكذلك تتجافى جنوبه. وهذا أيضا تفسير أنس، وهذا أيضا أنصحكم بالرجوع لكتاب المروزي ففيه كل هذا، يبوب للصلاة بعد المغرب الست ركعات هذه ويأتي بالآثار اللي فيها، يبوب للصلاة بعد العشاء وقيام الليل أتى فيه بكل الآثار الاستطاعة والرواتب وقراءة القرآن وتحزيبه والقنوت، لأنه ثلاثة كتب جمعت في كتاب قيام رمضان وقيام الليل والوتر. ونسأل الله لا يمقتنا، نسأل الله لا يمقتنا، نسأل الله لا يمقتنا، هذا أمر عظيم مفرطين فيه كلنا، لكن عسى الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ونقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وصلنا في سنن عبد الله في مسائل عبد الله إلى آخر كتاب الجهاد، يعني عدة مسائل نأخذها الآن في كتاب الجهاد. نعم، وصلنا إلى فضل الجهاد أو الصدقة والجلوس في الرباط. نعم. قال عبد الله بن الإمام أحمد قلت لأبي الخروج إلى الغزو أفضل أم الصدقة بدل ذلك أم الجلوس في الرباط؟ فقال أبي ليس يعد لقاء العدو المباشرة بنفسه وبعد ذلك الرباط. نعم، إذا كان الخيار بين غزو وبين صدقة وبين مرابطة أفضلها الغزو ومباشرة لقاء العدو بنفسه ثم الرباط ثم الصدقة، هذا من حيث الجملة يعني. نعم. باب في الأسير يطلقه العدو على شرط بينهم. سألت أبي عن رجل أسير أخذ منه الكفار. رجل أسير. نعم. سألت أبي عن رجل أسير أخذ منه الكفار وعهد الله أن يرجع إليهم، قال فيه اختلاف. قلت لأبي حديث أبي جندل، فقال ذلك صلح على أن يردوا من جاءهم مسلما أن يرده إليهم، أن يردوه إليهم، أن يردوه إليهم، فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال ومنع أن ترد النساء ونزلت فيهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. ثم تلا وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ثم قال فيه اختلاف بين الناس، فقال أما عطاء فقال يفي لهم، رواه ابن سوق. نعم، عطاء يقول يفي لهم ويقول فيه اختلاف بين الناس. هذا رجل أسير أطلقوه الكفار بس بعد أخذوا عليه العهود والمواثيق أن يرجع لهم، يرجع في أسره، هل يوفي أو ما يوفي؟ شوف كيف التعارض الآن، هل يرجع الكفار أو ما يرجع؟ قال الإمام أحمد فيه اختلاف بين الناس، فلما احتج عليه بحديث أبي جندل قال ذاك أمر مخصوص، هذاك صلح، هذاك كان صلح يعني فيه عهد أن يرد إليهم من جاء من المسلمين، ولذلك منع من رد النساء بآية الممتحنة. يقول هنا يعني ذكر الخلاف اللي فيه وقال الشافعي لا يلزمه وذكر خلاف فيه، قال الشافعي الرجوع إليه معصية وهو قول سفيان أيضا، والرواية الثانية يلزمه الرجوع وهو قول الزهري والأوزاعي، عاد الأوزاعي في باب السير أوثق يعني أفقه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عهد قريش على رد من جاء مسلم ورد أبا بصير وقال لا يصلح في دين الغدر، وأما رد المرأة فلأن الله خصها بذلك ونسخ هذا، فالمرأة لا ترجع إليهم بلا نزاع، وأما الرجل ففي اختلاف. يقول والصحيح من المذهب عند أحمد أنه يلزمه الوفاء يرجع إليه، وهذا يظهر حتى من رواية عبد الله كأنه احتج بالآية هذه المحاربين. نعم. سألت أبي عن رجل دخل أرض العدو بأمان فسرق منهم مالا أو دوابا أو غير ذلك، قال إذا كان بأمان لم يسرق ولم يأخذ من أموالهم شيئا ولا يبيع في بلادهم درهما بدرهمين، لا يزني في بلادهم، لا يربي، لا يربي في بلادهم، فإذا دخل بغير أمان لا بأس يأخذ منه. نعم، إذا كان دخل بأمان ما يجوز أنه يغدر ولا يسرق ولا يربي ولا يزني ولا غيره، ولا يأخذ من أموالهم شيء. وإذا دخل بغير أمان للكفار يعني في حرب، الحرب بعد أمرها واسع، لكن يعني إذا كانوا هم محترزين منه حرب فهم سيحتاطون أن لا يأخذ منهم شيء. لكن حتى في الحرب ما يسرق، ما تسمى سرقة، لأن هذا مال ما ظفر به بمال الكفار يأخذ، لكن هم متحرزين منه. أما الآن بعض الجماعات الفاسدة هذه التكفيرية يدخلون بجواز سفر، هذا أمان، وقد ضبطوا في لندن وفي غيرها، ويدخلون المحلات ويسرقون، يقولون بريطانيا دولة محاربة. طيب محاربة أتهم بالسيف، ما بتأتي بجواز سفر وأمان. وينقل وما أدري والله، هو ما يستغرب عليهم أنهم حتى النساء يقولون سبايا سبايا وانت جاي بجواز سفر، هذه كلها أهواء أعوذ بالله، ما تنسب للدين، هذه تشويه للدين. نعم. التزوج بدار الحرب. قلت لأبي فإن تزوج امرأة مسلمة؟ قال لا يعجبني أن يتزوج أيضا مسلمة إلا أن يجهد فيتزوج إن خاف الزنا ولا يطلب الولد. نعم، بالنسبة لدار الحرب، دار الحرب أمرها شديد، يعني لأنها على خطر، هو إياه وأولادهم استأسرون ويكفرون، يعني الأسر قد يكون فتنة لهم، فما ينقل الأولاد للثغور ولا يطلب الولد في دار الحرب لأنه خاطر بالمسلمين. أهل الرأي يقولون يجوز الربا مع أهل الحرب مع الكفار، يجوز أن تربي عليهم، يقولون لأن هذا كافر وما له حلال، بأي شيء خدته يكون هذا مذهب الغاية تبرر الوسيلة. فعندهم مثل الآن الفلسطيني والإسرائيلي، يجوز للفلسطيني أن يقرض الإسرائيلي 1000 بـ2000 وأن يربي عليه ربا الديون وربا القروض والرشوة وكل شيء يجوز. ليش؟ قال لأن الإسرائيلي ما له حلال، فبأي شيء ظفرت به تأخذه، وهذا ليس عليها الحديث. عندنا الغاية ما تبرر الوسيلة. أما الحرب ما يسمى أصلا لا ربا ولا سرقة، يسمى أظفر بمال الكافر وهو محترز منك. نعم. سئل عن نبش قبور المشركين وحكم ما فيها. حدثنا قال قلت لأبي كنت عند سويد بن سعيد في قرية يقال لها الحديثة فوق الأنبار، الحديثة فوق الأنبار، الآن هي المنفذ، الآن منفذ بين العراق وسوريا فوق الأنبار. نعم. فزعم أهل التسوية أن فزعم أهل القرية أنه كان في جبلهم مجوس منذ زمان كسرى، إذا مات المجوسي حفروا له في الجبل بيتا وصفه ونحو ذلك وألقوه فيها، ألقوا ما كان معه من ذهب أو فضة أو جوهر، حتى جاءهم معلم من بغداد فزعم أنه سلب المجوس ذلك الجوهر والحلية والذهب، فلما علم به السلطان طلبه فهرب. هرب منه. فهرب منه. نعم. قلت لأبي ما يقول فيه؟ قلت لأبي ما تقول فيه؟ قال هو عندي بمنزلة الكنز لا بأس به. وقد كان عبد الرحمن بن غنم يكره نبش القبور بالشام، وذلك أن معاذ بن جبل حدثه أنها قبور الأنبياء، إنما كره عبد الرحمن ذلك من أجل هذا، وأما المجوس فلا بأس، إنما هو بمنزلة الكنز. نعم، إذا قيل هذا غيران وفيها قبور للكفار ومعها ذهب وأخذه يكون منزلة الركاز، له 4 أخماس ولبيت المال 5، قال أحمد هو بمنزلة الكنز لأن هذا من دفن الجاهلية ومن أموال الكفار المدفونة. نعم. الشهيد يكون عليه الدين. قال سألت أبي عن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين أو الأمانة، فإذا كان يوم القيامة قيل له أدي عن أمانتك أو أدي الأمانة، فيقول يا رب ذهبت الدنيا فمن أين أوديها، فينطلق به إلى الهاوية، فإذا أمانته في قعرها فهوى فيها ليأخذها، فإذا أخذها ليخرجها زلت من يده وهو خلفها، فلا تزال تزل من يده ويهوي خلفها في الهاوية أبدا. فقال أبي هذا الحديث حديث رواه الثوري وأبو سنان الصغير وهو الشيباني، إسناده إسناد جيد. وهذا والله فيه وعيد شديد أن الأمانات وحقوق الناس حتى الشهيد والديون. نعم. سئل عن التفريق بين التفرقة، عندي على التفرقة بين السبي. نعم. سئل عن التفرقة بين السبي، سألت أبي عن رجل اشترى أمة يهودية ولها ولد يفرق بينهما، قال لا، وقال أذهب إلى حديث عثمان لا يفرق بين ولد ووالد، قال أبي وكذا أقول أنا لا يفرق بينهم. هذا رحمة، إذا كانت حتى لو كانت كافرة ما يفرق بينه وبين أولادها، هي تباع على ناس وأولادها على ناس، لأن هذا يعني مخالف الرحمة، فنهينا عنه، تباع هي وأولادها إلى رجل واحد ما يفرق بينه. نعم. قلت لأبي إن رضيت الأم يفرق بينهم، قال لا، وإن رضيت الأم، حتى لو رضيت الأم يمكنهم مساكين الأطفال. نعم. سألت أبي عن التفرقة بين السبايا فقال لا أرى أن يفرق بينهم. نعم. حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن حكيم بن عثمان قال كتب عثمان بن عفان إلي أن أشتري 100 أهل بيت ولا يفرقوا بين والدة وولد. نعم. سمعت أبي يقول لا أرى أن يفرق بينهم. نعم. هذا أثر عثمان أتاه بالسند. نعم. سألت أبي عن رجل عنده جاريتين أختين يفرق، قال إن كان تسبيا فلا يعجبني أن يفرق بينهما، وقال ولا أراه، وشدد فيه. نعم. حتى الأختين هنا قال لا أراه، وهنا قال عنده جاريتان أختان على الجادة يعني. نعم. قلت لأبي فين راضيته، قال وإذا كان سبيا لا يفرق بينهما. نعم. قال وإن كان مولدين، مولدتين يعني هم ولدتا في الإسلام. نعم. قال وإن كان مولدتين فبعض الناس يتساهل أن يفرق بينهم، وأحب إلي أن لا يفرق بينهما، وإن فرق بينهما فقد يتساهل بعض الناس ولا يعجبني أن يفرق. نعم. سمعت أبي يقول لا يفرق بين الوالد والوالدة وإن تراضوا بذلك، وإنما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا. نعم. سمعت أبي يقول لا يفرق بين القرابات لحديث عثمان، ومن الناس من يسهل في الولدان. لا، ومن الناس من يسهل في المولدات كما تقدم، ومن الناس من يسهل في المولدات يعني ولدت عندنا في أرض الإسلام. قال الترمذي في سننه ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام، لكن الأكثر على عدم التفريق. نعم. سئل عن نصارى نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين، سألت أبي عن قوم النصارى نقضوا العهد وقاتلوا المسلمين فقال أرى أن لا تقتل الذرية ولا يسبون، ولكن يقتلوا رجالهم. يقتل الرجال لأن هؤلاء لهم عهد، فيقتل الغادرين ولكن ما تسبى الذرية، الذرية ما تسبى إلا في السيف في المعركة. نعم. قلت لأبي فإن ولد لرجالهم أولاد في دار الحرب، قال أرى أن يسبوا أولئك ويقتلون. نعم. قلت لأبي فإن هرب من الذرية إلى دار الحرب أحد فسباهم المسلمون ترى أن يسترقوا، قال الذرية لا يسترقون ولا يقتلون، لأنهم لم ينقضوا عهد، وإنما نقض العهد رجالهم، وما ذنب هؤلاء. نعم. السرية والنفل دائم سبحان الله، لابد الجهاد أحيانا تنفلت فيه العواطف، ولذلك في آية الجهاد قال الله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لابد الالتزام الشديد في الجهاد ولا تنفلت العواطف سواء في الهزيمة أو في النصر. فأبدا اللي نقضوا هنا يقتلون، واللي ما نقضوا يتركون. نعم. السرية والنفل. سألت أبي عن السرية إذا خرجت ونفلهم الأمير الثلث أو الربع فجاء قوم بشيء، عندنا بسبي وخرثة يعني متاع، وآخرون لم يجيئوا، ونفلهم الأمير الثلث أو الربع فجاء قوم بسبي وخرثة وآخرون لم يجيئوا بشيء فيكونون فيه شركاء، أو إنما النفل لمن جاء بالسبي بالشيء. نعم. أو إنما النفل لمن جاء بالشيء، هذا كل سؤال. نعم. قال إذا بعثهم جميعا قسمه بينهم جميعا، لأن الذين جاءوا بالمتاع إنما جاءوا به بقوة هؤلاء الآخرين. نعم. لأن كلهم هؤلاء ما جاءوا بالمتاع لأن هؤلاء ساعدوهم أو كانوا ربيئة لهم أو غير ذلك. نعم. سألت أبي عن النفل يكون من جميع الغنيمة أو من خمس الإمام، فقال أبي يكون النفل بعد الخمس. النفل يكون بعد الخمس، بعد ما يخرجون الخمس يخرج النفل ثم يقسم. نعم. لزوم طاعة الأمير وعدم مخالفته، سألت أبي عن الوالي إذا خرج على الناس أن يتقدم أحد أو يتأخر أو يأخذ يمنة، إذا حرج. سألت أبي عن الوالي إذا حرج على الناس أن يتقدم أحد أو يتأخر أو يأخذ يمنة أو يسرى، والقرى يمنة ويسرى، ويحتاج الناس إلى العدد والطعام، إلى العلف، نعم. يحتاج الناس إلى العلف والطعام، هل يجوز لأحد أن يعصي الأمير ويتخلف ويتعلف ويتعلف وتصلح يتخلف، لكن يقول في جميع النسخ يتعلف يعني يطلب العلف. نعم. فقال فإن تعلف، فإن تعلف يطيب له ذلك أم كيف يصنع بما تعلف؟ يعني إذا كان تعلف عادة هذا طيب ولا يشف علبه؟ نعم. فقال لا، هؤلاء عصاة إن خالفوا لا أرى ذلك، لا يعجبني، وشدد في خلافهم للوالي، قال إذا خالفوه عصوا. خاصة عاد الآن في مسألة الحرب العصيان خطير جدا، لأن هذا ينبني عليه هزيمة المسلمين، فلا بد من طاعة الأمير طاعة تامة في غير معصية الله. نعم. سئل عن السبق، سمعت أبي يقول معنى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف لا سبق. لا سبق، السبق اللي هو الجعل، والسبق اللي هو الفعل. نعم. لا سبق إلا في خف، إلا في خف أو نصل أو حافر، قال أبي الحافر الخيل والنصل السهم والخف البعير. نعم. مسائل شتى من السير. نعم. سألت أبي عن رجل كان في غزو فمر بنهر أو موضع فاصطاد منه سمكا فباعه، فقال أبي فإن كان شيئا يسيرا مقدار دانق أو قراط فلا بأس به، وإن كان كثيرا يرده إلى المقسم. يرد المقسم، كان شيئا يسير لا بأس، وإن كان كثير يرده المغانم. نعم. قلت لأبي وإن كان مقدار درهم، قال أبي نعم يرده، قال أبي الحجة فيه أنه إنما دخل ذلك الموضع بقوة المسلمين. شوف النظر، هو أصلا ما استطاع يصيد في هذا النهر إلا بقوة الجيش، لو كان حاله ما صاد، فلذلك إن كان شيء يسير يأخذه، وإن كان درهم فما فوق يرده في المغانم. شوف كيف ينظرون في هالمسائل. نعم. سألت أبي عن رجل اشترى جارية من الخمس وأمها معها، فقالت دعني حتى أجيء بذهب أو دراهم من بلادي، فتركها ولم ترجع، فترى أنه فيما بينه وبين الله يأثم، قال أرجو إن شاء الله يعني ألا يأثم. نعم. حدثني قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا أشعث عن الحسن أنه سئل عن رجل دخل أرض الحرب في تجارة فرأى أسيرا من المسلمين فاشتراه فخرج به معه، قال هو دين عليه يبيعه بالثمن، سمعت أبي يقول كذا أقول أنا. إذا كان أنت لقيت أسير وأنت اللي دفعت فلوسه يكون دين على الأسير، يكون المال اللي فديته أنت بالأسير يكون دين عليه. نعم. سمعت أبي يقول إذا أذن الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. نعم. قلت لأبي فإن خرجوا بغير إذن الإمام، قال لا، إلا أن يأذن الإمام، إلا أن يكون يفاجئهم أمر من العدو يفجأهم، إلا أن يكون يفجأهم أمر من العدو لا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام، فأرجو أن يكون ذلك دفعا من المسلمين. شوف هذا الآن، هذا خلاف ما يقوله الآن الخوارج، هذا الآن هذا قتال الدفع، هذا الآن قتال دفع، ومع ذلك لابد فيه من إذن الإمام، لأن الآن أكثر الجماعات الجهادية الآن تقول قتال الدفع هذا ما فيه شروط البت، وهنا ونفس الفتوى هذه أفتاها مالك في المدونة، يقول الآن قرية مقابلة للعدو وجاءهم النفير يقاتلونه ولا يستأذنوا الإمام؟ قال لا، يستأذنوا الإمام، إلا أن يكون إذن الإمام يتأخر، وقد يكون مفسده أن العدو يتغلب يفجأهم العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام، فأرجو أن يكون هذا دفع المسلمين، لأن الأصل في الجهاد لا بد مع الأئمة، ولا تكون فوضى مثل الآن كل جماعة تقاتل الثانية باسم الجهاد في سبيل الله، فمن قال قتال الدفع ما في شروط قل كذبت، بل الأصل في الجهاد عموما الشروط كلها. نعم. سألت أبي عن قوم من أهل خراسان بينهم وبين العدو حائط ترى لهم أن يقاتلوا، فقال إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا بأس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن لهم الأمير، ولكن لا يقاتلوا إذا لم يخافوا على أنفسهم وذراريهم إلا أن يأذن الإمام. نفس الفتوى، شوف تخاف على نفسك وذراريك وما تقاتل إلا بإذن الإمام، هذا في الدفع، وأصلا تقسيم إلى دفع وطلب تقسيم حادث، إنما هو قتال الدعوة أو هذا أصلا قتال ضرورة. نعم. سألت أبي عن الرجل يرابط فيشتري الجارية للخدمة أو ليطاها، فقال أما أن يحمل أن تحمل الحرم إلى الثغر، أما أن تحمل الحرم إلى الثغر فإنه يكره، يكره، فإنه يكره، وكلما اشترى من ثم فهو أسهل، إذا كان اشتراه من هناك أسهل، أما أن يحمل الحرمات والذرية إلى الثغر هذا تسبيب أن يؤسروا ويكفروا. نعم. حدثني وحدثني ابن معمر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن في الغال يعني الذي يغل يحرق رحله، يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف، المصحف ما يحرق، لكن الغال من عقوبته يحرق رحله، وهذا أخذوا منه التعزير بالمال، هذا الآن إتلاف المال أخذوه من هذا، هذا أحد الأدلة، ولا الأصل أن ما في تعزير بالمال حتى الآن الغرامات والضرائب هذه الأصل ما في تعزير بالمال، لكن عاد فيه أشياء يعني تجوز للإمام أن يعزر بأخذ المال. نعم، وهو خطير لأنه ذريعة لأكل مال بالباطل. نعم. سمعت أبي يقول وكذلك يعني أقول أو حيوان يعني لا يحرق. حتى الحيوان ما يحرق، وباقي رحل الغال يحرق. نعم. سألت أبي عن الرجل يقابل اللصوص وهو يعلم يقاتل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتلوه، فقال إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطى ما بيدي خلوا سبيله، فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له، وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوه ليدفع عن نفسه ما استطاع. فليدفع عن نفسه ما استطاع. هذه العصابات إذا تورط في عصابات إما أن يفتدي بماله ولا يقاتلهم، يدفع عن نفسه ما استطاع. نعم. قلت لأبي الرجل يوافق العدو واللصوص وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قاتله من قتاله إياه من قتاله إياهم فيقاتلهم أو يسلم لهم. قال هذا مثل الأول. مثل الأول، نفس الجواب الأول. إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطاهم ما بيديه خلوا سبيله، فهنا إن لم يقاتلهم رجوت، وإن كان يغلب عليه أن يقتلوه يدفع عن نفسه. نعم. أهل الذمة يحدثون البيع والكنائس وغير ذلك. نعم، هذه آخر مسألة في كتاب الجهاد. أخبرنا قال سمعت أبي يقول ليس لليهود ولا النصارى أن يحدثوا في مصر مما صرف المسلمون بيعة ولا كنيسة بيعة ولا كنيسة ولا يضربوا فيه بناقوس إلا ما كان لهم صلح، وليس لهم أن يظهروا الخمر في أمصار المسلمين على حديث ابن عباس إنما مصر أيما مصر مما صرف المسلمون الحديث أيما مصر مما صرف المسلمون الحديث. نعم، إذا كان فيه صلح إن نبقي كنائسهم نبقيها ولا يحدثون شيء جديد، أما أمصار المسلمين لمصرت هذا لا يجوز إحداث الكنائس فيها البت. نعم. حدثنا قال سألت أبي لأهل الذمة أن يحدثوا الكنائس في أرض العرب، وهل ترى لهم أن يزيدوا في كنائسهم في كنائسهم التي صالحوا عليها؟ فقال لا يحدث في مصر مصرته العرب كنيسة ولا بيع، ولهم ما صلحوا عليه، فإن كان في عهدهم أنهم يزيدون في الكنائس فلهم، وإلا فلا، ومن هدم فلهم أن يبنوها. نعم، عندنا ومن هدم عليهم هو صح فلهم. الصلح أن تبقى كنيستهم، ما يزيدون عليها إلا إذا كان منصوص في الصلح أنهم يزيدون في مساحتها، وإذا انهدمت وجددوها هذا في الصلح، أما أمصار العرب فلا. تأذني باقي بالصلح. نعم. الصلاة القائمة على محمد رسول الله الفضيلة بعث مقام المحمود محمد رسول الله وسلم. هنا أثر ابن عباس ذكره عن عكرمة قال سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يحدثوا فيها، فقال ابن عباس هذه القاعدة وعليها عمل الناس، قال أيما مصر مصرته العرب مثل البصرة والكوفة اللي أنشأوها العرب أصلا وكان أرض فضاء، فليس العجم أن يبنوا فيه ولا يضربوا فيه ناقوس ولا يشربوا فيه خمر ولا خنزير، وأيما مصر مصرته العجم، هو أصلا مدينة قائمة ثم فتحه الله على العرب فنزلوا فيه، فإن العجم ما في عهدهم الصلح، وعلى العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. يقول ابن قدامة أما أمصار المسلمين التي مصروها فلا يجوز إحداث كنيسة فيها، مثل الآن الرياض والمدن هذه كلها الأشياء اللي أصلا القيروان أنشأها المسلمون، هذه لا يجوز إحداث فيها أي شيء، إنما التي يجوز مثل دمشق أصلا كانت موجودة والكنيسة قائمة وفتحت بعهد، هذه اللي فيها الخلاف الآن، ومثل بعض أراضي مصر مثل الإسكندرية، وليس كل شيء الآن، يحدثون الآن في كل شيء. فقال بالنسبة لما مصروا المسلمون لا كلام فيه، هذا الحال الأولى. ما فتحوا المسلمون عنوة بالقوة لا يجوز أيضا إحداث شيء فيه. لماذا؟ لأنها صارت ملك المسلمين وفتحت بغير صلح. واللي كان فيها قديم في أرض العنوة قال فيه وجهين، قيل أنه يجب هدمه وقيل أنه يبقى اللي كان موجود، لكن الأرض أرض المسلمين الآن. القسم الثالث ما فتح صلح، يعني حاصرناهم وكتبنا صلح على أن يفتحوا. قال فهذا نوعان، إما أن نصالحهم على أن الأرض لهم ولأن الخراج فقط، فهنا لهم إحداث ما يحتاجون لأن الأرض لهم بالصلح، وإما أن نصالحهم على أن الأرض لنا ويودوا لنا الجزية، فالحكم فيها على ما في الصلح فقط ولا يزيدون عليه، على حديث ابن عباس. والعبارة الأخيرة قال ومن هدم فلهم أن يبنوها، فيه روايتين عن أحمد عند الخلال، ومن هدم فليس لهم أن يبنوها، ليس لهم. وفي رواية أخرى قال مثل هذا، قال إذا كان شيء قديم وانهدم يبنونه، لكن قالوا إذا كان ترميم فقط، أما إذا انهدمت بأسرها فعند الإمام أحمد إنها ما تعاد إذا انهارت كلها. وفي أحكام أهل الذمة لابن القيم نقل فيه كثير من الخلال، وفي أحكام أهل الملل أيضا مطبوع الآن من الخلال نفسه موجود. نعم، بقي مسائل. نعم، قال سألت أبي ما الجواب فيهم إن كانوا أخذوا عنوة، فقال كل أرض تؤخذ نعم إن كانوا أخذوا أحسن الله. سألت أبي ما الجواب فيهم إن كانوا أخذوا عنوة، فقال كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال، أربعة أسهم لمن قاتل وسهم لله وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين بمنزلة الأموال. منزلة الأموال، منزلة الغنائم، يعني أرض العنوة بمنزلة الغنائم. نعم، سألت أبي هل ترى لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر في مدائن المسلمين ظاهرة، فقال ليس لهم أن يظهروا بيع الخمر ولا يدخلوه إلا أن يكون في صلحهم. إذن هذا الآن يحتجون به بالنسبة للخمر اللي يقر خمر أهل الذمة اللي هم مواطنين لكن يفعلون في بيوتهم، لكن هؤلاء اللي يأتون بأمان لا يدخلون الخمر معهم، لا يدخلونه من الخارج. قال الإمام أحمد ليس لهم أن يظهروا بيع الخمر ولا يدخلوه إلا أن يكون في صلحهم، إلا أن يكون في الصلح. لكن الآن جوازات السفر وغيرها اللي يدخلون بها بالأمان ليس فيها أنهم يدخلون الخمر، بالعكس فيها التزام بأنظمة البلد اللي تدخل إليه. نعم، سمعت أبي يقول ليس لأحد أن يغير من هذه النواقيس شيئا ولا يحدث فيها شيئا إلا ما كانوا عليه في قديم الأمر، لأنه قد ثبت الحق لهم وأعطوا الجزية على ذلك، لأنهم أعطوا الجزية على أن يبقى هذا لهم وليس إقرار لدينهم الفاسد. نعم، قلت لأبي رأيت بالأنبار نصارى يزعمون أن عليا كتب لهم كتابا هو عندهم أن يؤخذ منهم من الجزية دون ما يؤخذ من النصارى من أهل الكتاب الذي من أجل الكتاب الذي كتب علي، علي رضي الله عنه. يقولون أن الأنبار فيه نصارى عرب كتب لهم علي أن يأخذ منهم الجزية أقل من النصارى الآخرين. نعم، فقال أبي هذا شيء صحيح، فقال أبي هذا شيء صحيح إذا كان هذا شيئا صحيحا، إذا كان هذا شيء صحيح ولم يزل يؤخذ منهم مثل ذلك فأحب قبل ذلك ولم يزل يؤخذ منهم قبل ذلك فأحب أن يقروا على ذلك وأن يؤخذ منهم ما كتب لهم علي. وقال أبي قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل النجران كتاب. هذا قرية في الأنبار في غرب العراق استفتوا فيها نصارى، فقال إمام أحمد إن كان الكتاب هذا صحيح من علي والناس قد جروا أنهم يأخذون منهم أقل من النصارى الثانيين لأجل كتاب علي لا نغير كتاب علي، يقروا على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قد كتب لأهل نجران كتابا وصالحهم. هذا آخر كتاب الجهاد في مسائل الإمام أحمد، ويليه إن شاء الله كتاب الذبائح والعقيقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.